موتكم من الله

واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإن Oh! قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا Thank you.

Bye.

إنه هو الله أخذتني من تأويل الأقاويل فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر قد آتيتني من الملك ربي قد آتيتني من الملك صدق الله العظيم.